في مسألة الجلسة أو الرؤية الشرعية بين الخاطب والمخطوبة هيتكلموا في إيه؟ إحنا قلنا يا جماعة خلي الكلام طبيعي، خليها جلسة تعارف، هو مش رايح يعمل لها اختبار في العقيدة ولا اختبار في القرآن ولا اختبار في أي حاجة. هو أهم حاجة يركز عليها إنها تكون إنسانة متربية تربية عالية جدا، وإنها تكون عندها هدف في الحياة ويكون عندها عقلية نضغة، وتكون إنسانة مطيعة لله سبحانه وتعالى. لا مانع أن يسألها عن أخبارها مع القرآن، لا مانع أن يسألها عن أخبارها مع الصلوات الخمسة، لا مانع أن هو يسألها عن حجابها، لبس حجاب شرع مظبوط ولا لا، لا مانع أن يسألها عن ذهب أمها وهكذا. هدف وممكن يوفر عليها بدل الإحراج، ممكن يسألها السؤال ويرد هو على نفس السؤال اللي سألني حضرتك أخت الفاضلة، هدفك إيه في الحياة؟ والله أنا هدفي كذا. لا أنا عن نفسي الحقيقة الحمد لله رب العالمين هدفي كذا. طب لو كنت يعني كان أمنيتك إيه في الشاب أو في فارس الأحلام اللي المفروض يتقدم لك؟ كان أمنيتك يبقى شكله إيه أو مواصفاته إيه؟ فتبتدي تتكلم، فأنت تقول وأنا كمان كان نفسي إن الأخت الفاضلة اللي تقدم لها تكون متدينة وتكون عاقلة تكون كذا وكذا، توفر عليها لان ممكن هي تكون محرجة انها تتكلم بانطلاق قدام والدها، ودي اول مرة ممكن تكون انت اول واحد يتقدم لها، هيبقى عندها شيء من الحياء والخجل شديد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نكمل الموضوع بتاعنا النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بداية عن النظر الى المخطوبة. ايه حكم النظر الى المخطوبة؟ ايه العلماء قالوا مستحب. يعني اذا يعني لو تم الزواج، يعني هو لو الزوج راضي انه يتجوز من غير ما ينظر للمخطوبة خلاص الزواج صحيح، لكن يستحب ان ينظر. ليه؟ عسى ان يؤدم بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يجعل فيه يعني محبه بينكما وتدوم العشره بسبب هذه النظره. ليه؟ لان انت هيحصل قبول ما بينك وبينها بسبب هذه النظره بفضل الله سبحانه وتعالى. انت هتبقى حابب انك ترتبط بهذه الاخت وهي تكون حابه انها ترتبط بيك، فيكون النظره دي تكون لها نتيجه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحديث اللي ذكرناه في أول الدرس، الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله خطبت امرأة، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر إليها، قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال ارجع أو اذهب فانظر إليها. طيب إيه حدود النظر إلى المخطوبة؟ أنا يا جماعة بعتبر يعني بحط نفسي، سامحوني يعني بحط نفسي مكان الشاب اللي راح يخطب أو يتزوج، وبقول هو أكيد عايز يسأل أسئلة، فأنا قعدت أحضر أسئلة كتيرة جدا في ذهني وبدأت أحطها قدامي وأجاوب عليها. إيه حدود النظر إلى المخطوبة؟ أبص على إيه؟ يعني أنا قاعد دلوقتي وقدامي يعني المحارم بتوع الأخت وهي قاعدة قدامي، طبعا كشف الكفين والوجه، دايرة الوجه كده والكفين، إيه اللي يجوز أن أنظر إليه؟ جماهير أهل العلم قالوا يجوز النظر إلى الوجه والكفين وبس، لكن في آراء تانية. الحنابلة بيقولوا يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا زي الرقبة وزي اليدين والقدمين، ده رأي الحنابلة. الإمام الأوزاعي بيقول يجوز النظر إلى كل شيء إلا العورة، لكن الرأي الراجح فين يا جماعة؟ الرأي الراجح المعتبر عند أهل العلم الثقات أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين وبس. واضح كده؟ يبقى أبص على الوجه والكفين. سبحان الله، أهل الطب والعلماء المتخصصين يقول لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن احنا ننظر إلى الوجه والكفين فهل ده كفاية؟ قالوا كفاية، كفاية من خلال الوجه والكفين أنك تعرف بفضل الله سبحانه وتعالى مدى نضارة هذه الأخت أم من عدم نضارتها من خلال الوجه والكفين فقط، بيكشفوا كل شيء في هذه الأخت اللي انت رايح تتقدم لها، فيكفي النظر إلى الوجه والكفين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لكن هل يجوز إن أنا يعني أنظر إليها ككل عشان أجد ما يدعوني إلى الزواج منها؟ في حديث جميل جدا، حديث جابر بن عبد الله، لكن الحديث دوت خليه مفاجأة كده بعد الفاصل. نلقاكم بعد الفاصل. قطروا من الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بيت الرسول والنبي